إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن من عظيم الأخلاق التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه خاصة وأمته عامة بما بلغها عنه من عظيم مكانة أصحابه عند الله تبارك وتعالى، خلق القناعة والعفاف. ولم لا؟ والقناعة أن تكون لدى الإنسان حالة رضا عن الله تبارك وتعالى وعما أعطاه إياه ورزقه به، دون تطلع إلى ما عند غيره، رضا بما رضيه الله تبارك وتعالى للعبد. وهذا الخلق العظيم كما قلت ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأن الله عز وجل رباه صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق، فكان من الطبيعي أن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته ما رضيه الله عز وجل له، وأن يحب لهم ما أحب لنفسه مما أمره الله تبارك وتعالى به أو نهاه عنه. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. يعني لا تمدن عينيك طلبا لما في أيديهم مما متعناهم به من متاع الحياة الدنيا، فإن أكلوا خير الله وشكروا غيره فلا تحزن عليهم، فإن النار مستقرهم ومآلهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن ليكن المؤمنون من أصحابك محل نظرك وموضع تربيتك وعنايتك، فإنهم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى ليقيموا شرع ربهم معك ولتعمر بهم الجنة حينما يدخلونها بإذن الله تبارك وتعالى. فهم المؤمنون وهم أولى الناس بعنايتك ورعايتك. ولكن لماذا نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عما نهاهم الله عنه من التطلع إلى ما متع الله عز وجل به عباده من متاع الدنيا؟ لما ذكر الله عز وجل في آية سورة طه قال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقد آثرت أن أذكر هذه الآيات بداية من أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقولون وأمره بالتوجه إلى الله عز وجل بتقوية صلته به من خلال حرصه على ذكره وتسبيحه أول النهار وآخرة وأثناء ساعات الليل. ما علاقة ذلك بقول الله عز وجل ولا تمدن عينيك؟ علاقة ذلك بهذا أن العبد إذا قويت صلته بربه تبارك وتعالى كانت عنده قناعة بأن ما آتاه الله عز وجل من متاع الدنيا لم يكن لغيره وإنما هو له، وأن ما فاته منها لم يكن له ثم ذهب إلى غيره، فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا أتبع الله عز وجل الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والتسبيح والذكر بالنهي عن التطلع إلى ما في يد الغير، لأنه لا يجتمع حب الله تبارك وتعالى والقناعة بما عنده مع التطلع لما في يد الغير والركون إلى الدنيا. فإن العبد إذا رضي بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فقد ذاق طعم الإيمان، ومن وصل إلى تلك الدرجة جعلنا الله وإياكم منهم فإنه ستصبح عنده حالة من الرضا عن الله تبارك وتعالى تشغله عما سواه وعمن سواه من الخلق. ولهذا قال له الله عز وجل بعدها ولا تمدن عينيك، يعني متطلعا متمنيا ما عند غيرك، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. انظر الى فلان وانه يسكن بيتا فارها فليتني مثله، وتنظر الى فلان يتمتع بالمال ولماذا حالي اقل من حاله، وتنظر الى فلان وما عنده من الأولاد لا سيما إذا كانوا كثرة أو كانوا بنين وبنات. لماذا؟ ولربما كنت عند الله عز وجل أعبد وأتقى منه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. والنهي هنا عن التمني بصفة خاصة، أن يتمنى الإنسان ما عند الغير حتى وإن ذهب عن الغير ما عنده من النعيم. وهذا هو الحقد والعياذ بالله، بل هذا هو الحسد. والحقد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير حتى وإن لم تأتي إليه، يعني عنده كراهية أن يرى غيره يتمتع بشيء من الدنيا فيتمنى أن تزول الدنيا عن الغير وإن لم تأتي إليه. وأما الحسد فأن يتمنى أن تزول النعمة عن الغير لتأتيه، يقول لك مش معنى أنا. وفيه سخط على قضاء الله تبارك وتعالى وعدم رضا عنه. وأنت تعلم زادني الله وإياك علما أن من أركان الإيمان أن تؤمن وأن ترضى بما قضى الله تبارك وتعالى وقدر. ثم إذا أردت شيئا من الدنيا فسل الدنيا ممن يملكها، وهو الله، وهو ربها وخالقها، والذي يؤتي العبد ما يؤتيه منه. ولذلك اقرأ الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فإذا أردت من الدنيا فسألها ممن يملكها، سأل الله عز وجل أن يوسع رزقك، سأل الله عز وجل أن يعطيك ما تتمنى من متاع الدنيا من زوج وولد ومال وصحة وغير ذلك. فإن العبد لا يملك أن يعطيك شيئا لم يقدره الله عز وجل لك. ولهذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على حسن التعلق بالله، لا سيما إذا تطلعت النفس إلى الدنيا، حتى صغار أصحابه، يعني صغارهم سنا وإلا فهم كبار منزلة ومقاما رضي الله عنه، قلابة ظفر الواحد منهم بكثير من أمثالنا في هذا الزمان رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عباس وهو معبد وكان لم يبلغ الحلم بعد رضي الله عنه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية على حماده الذي كان يقال له عفيرة، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام يا غلام، لذلك علمه لم يبلغ بعد، فإن البالغ لا يسمى غلاما بل يسمى رجلا أو يسمى شابة أو فتى. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يا الله، والله كلام لا يطيق عقل الكبير من أمثاله أن يتحمله فضلا عن يفهمه إلا أن يفهمه أصلا. ولكن هؤلاء تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقوا أن يعلموا هذا الكلام وهم في سن الطفولة أو ما بعدها بقليل. إني أعلمك كلمات، يحتاج المترجم. نعم، هذا الكلام في زماننا يحتاج إلى مترجم. يعني قلته لولدك الشاب قال لك: ماذا تقصد هذا؟ يعني إيه الكلام ده؟ ولكن هذا الرجل الصغير لم يحدث إلى ذلك، لأنه كلام ليس عنه بغريب لعظم صلته بالله تبارك وتعالى. اتقى الله وراقبه فعلمه الله عز وجل، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، لرجل تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله. بالله عليك، شاب صغير يتربى على هذا يحتاج إلى أن يقول: يا فلان، ولا الغلاء، ولا الصروف، ولا كذا. إذا سألت فاسأل الله. يا شوف سيدنا عبد الله بن الزبير بمناسبة هذا الكلام لما حضرته الوفاة، قال له لابنه سيدنا عبد الله بن الزبير، قال: يا بني، إن إذا مت فبئمالي الذي لي، كله قطعة أراضي وأحد عشر دارا بمصر وله دور بمكة وبالكوفة، قال له: بيع كل ده وسدد ما عليه وكان بين الزبير بن عوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين ابن الزبير 2,000 و200,000، 2,200,000. دينها قولنا في الحديث ده مبلغ كيف يسدد 11 دار مع كذا مع كذا مع كذا اراضي، يعني كيف ستصل الى هذا المبلغ ليقضي بينه؟ ثم قال لابنه قل يا بني ما اراني لن يقتل اليوم الا انه لن يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم، وما اراني الا ساقتل اليوم مظلوما، وان من اكبر همي لديني يا نعمه الوصيه بنعم الولد. ثم قال له اترى ما لنا يفي بيننا؟ رايك يا بني ان هذا المال الذي تركناه مساله الديار قطعة الأراضي والكلام ده تفي بدينا؟ ثم قال يا بني بئ ما لنا واقض ما عليه، فإن عجزت عن شيء من ديني، شو بقى الوصية دي، فاستعن عليه بمولاي. خد بالك كلمة المولى تطلق من معناها على السيد، فظن يعني أو على الصاحب الذي هو أكبر من الإنسان مكانة ومنزلة. فظنت ابن الزبير مولاه ماذا يقصد بمولاه؟ مثلا بفلان اذا بلا فلان. قال فوالله ما دريت ما يقول حتى قلت يا ابي ومن مولاك؟ قال الله. نعمه التربيه. قال فوالله ما وقعت في شيء من دينه الا قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير فيقضي عنه. قضى ديون أبيه وقال له إخوته يا عبد الله اقسم بيننا ما لنا من أبينا. قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي في الموسم، يعني في موسم الحج 5 سنين، من كان له على الزبير شيء فليأتنا. وكان ينادي في موسم الحج لمدة 5 أعوام، من كان له على الزبير شيء فليأتنا، حتى مضت السنوات 5 ولم يأتي أحد فقسم بينهم. وكان نصيب المرأة الواحدة، فبلغ كان 4 نسوة رضي الله عنه، والأربعة يشتركون فيشتركن في الثمن، وكان نصيب الواحدة منهن قرابة دين، يعني يتجاوز 1,000,000 تقريبا. ومع هذا الذي يعنينا من تلك القصة ما تربى عليه الصحابة وتربى عليه صغارهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لابن عباس والزبير يقول هذا لولده، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ليه؟ لماذا يسأل الله؟ طب الناس موجودين برضه يا جماعه، لا يملك الناس أن يعطيك شيئا لم يقدره الله لك، ولا يملك احد ان يمنعك شيئا قدره الله عز وجل لك. ولذلك اتبع النبي صلى الله عليه وسلم قوله بهذه الكلمة الرائعة، قال واعلم ان الامة لو اجتمع على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعود إلى ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته. قال له الله بعد أن أمره أن يقوي صلته بربه سبحانه وتعالى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، دعك من هؤلاء وما في أيديهم. لماذا يا رب؟ قال زهرة الحياة الدنيا، متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، يعني شيء قليل من متاع الدنيا. وشبه الله ما في أيديهم، بل شبه الله متاع الدنيا بالزهرة. وشأن الزهرة أنها قليلة البقاء، من شأنها أن تذكر بعد ساعات. قال الله زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني لنختبرهم بما أعطيناهم. ثم ختم الله الآية بالتأكيد على أن ما عند الله خير وأبقى. قال ورزق ربك خير وأبقى. ثم قال له الله واكمل أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ثاني قضية الرزق ولكن انظر الى عجيب نظم الايات التي يشهد كل حرف منها انه تنزيل من حكيم حميد. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه، طول بالك ولا تمل من ان تذكر وتعظ وتامر وتاخذ على ايدي اهلك من زوج واولاد وغيرهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وابقى، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه. ثم عاد الكلام الى قضيه الرزق، وكان الصلاه سبب في سعه الرزق. سبب شديد تطول عليه مصالح تؤخذ. ورزق ربك خير وابقى، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى. فكأن الله عز وجل يلفت النظر إلى أن الصلاة من أعظم أسباب الرزق والبركة والسعة فيه. هكذا رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم، وبهذين المثالين السابقين رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على عدم التطلع الى ما عند الغيب، رضا بما اعطى الله عز وجل العبد. وهل يمنع هذا ان يسال العبد ربه ان يوسع عليه؟ ابدا. انما الممنوع ان تشكو الى الناس، فان شكواك ظاهرها انك تشكو ضيق الرزق، وحقيقه امرها انك تشكو الله الى الخلق، وماذا يملك لك الخلق؟ واذا شكوت الى العباد فانما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم. ماذا يملك لك الناس؟ عشان تطلب ما بيجيش والظروف والناس والوضع والناس ما عادش واخده بالها من حد والفقراء. يعني ان تكلمت من باب النصيحه العامه للفقراء فلا باس، انما ان تلفت النظر الى نفسك فالعبد لا يملك لك شيئا. فسال الله عز وجل ان يجري لك الخير على ايدي من شاء من عباده. فاذا استجاب الله عز وجل لك فتح لك من ابواب الخير ما لم تكن تتوقعه. سال الله تبارك وتعالى، فما عند الله عز وجل يبقى ولا يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وخزائن الله عز وجل ملأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه كما ثبت في الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على الإسلام وعاهدناه عليه. ثم قال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مره ثانيه احنا بنقول ما في تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه الا تبايعون، يعني تعاهدون رسول الله. قال رسول الله قد بايعناك. فبسط يده فتح كلمه قال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقامه الصلاه، على الاسلام واقامه الصلاه، قال على اقامه الصلاه والسمع والطاعه. ثم قال كلمه اخفاها، والا تسالوا الناس شيئا. ودي من اكبر مظاهر القناعه والرضا بما اتاه الله عز وجل، رضا العبد بما اتاه الله عز وجل. قال فكان الواحد منا ربما يسقط صوته من يده، العصا التي يضرب بها بعيرا، فينزل من على بعيره فياخذ صوته حتى لا ينقض بيعته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو ما يقولش لحد الدين الصوت اللي وقع من هذه العصا، رغم انه لا شيء فيه، انما خلاص بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام، على إقامة الصلاة وعلى السمع والطاعة وعلى ألا يسألوا الناس شيئا. فهم يريدون أن تتم بيعاتهم وأن يفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما عاهدوه عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا أن يربي أصحابه على أمر آخر من مكارم الأخلاق، وهو خلق التعفف. فإن عفيف النفس عالية ومرتفع القامة مرتفع الجبهة بين الناس لا يكسر الناس له أنفا بما يعطوه، فإن المسألة مثلة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسأل الناس مستكبرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا القناعة والعفاف وأن يجنبنا الشرع والطمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابه والتابعين وعمن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يريد النبي صلى الله عليه وسلم لامته ان تكون بين الناس فاشانه وعلامه بحسن الخلق وبما يتربى عليه الواحد منهم من القناعه والعفه فان ذل السؤال يحط من قدر الانسان عند سعيده ولهذا سؤالك الناس لا يزيدك الا ذلا وسؤالك رب العالمين رب الناس لا يزيدك الا علما فلماذا تذل نفسك وتابى ان تذل نفسك لله تبارك وتعالى ثم تذلها للناس ومع هذا ربما اعطوك او منعوك اما رب العالمين تبارك وتعالى فان سالته اعطاك ولا محال ان لم يعطك من متاع الدنيا اعطاك من خيري الدنيا والاخره او صرف عنك من السوء اعني سوء الدنيا من الامراض وغيرها بقدر ما سألت او ادخر لك اجر ما سألت حتى تجد اجره مغفورا بين يديه يوم القيامة سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه طوبى طوبى يعني هنيئا وقيل دعاء بمسكن في الجنة قيل طوبى اسم مسكن او اسم شجرة يتملكها الانسان في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها يعني لا ينتهي من ظلها طوبى لمن اسلم ورزق كفافا يعني رزق يسيرا لان الحساب على قلب ما اعطي وحساب الاغنياء ليس كحساب الفقراء الغني يسال عن القليل والكثير والفقير يسال على قدر ما اعطي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رزق كفافا لمن اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اعطاه اسالوا لك الحمد لله يا حفيد والله نحن في خير حرم عنه كثير من الناس والله ان المي ليس بسبب ما انا فيه وانما يؤلمني ما غيري فيه من الفقراء اخواننا المستضعفين اخواننا الفقراء اخواننا الذين يبيتون في العراء في غزه وفي غيرها هو الذي يحمل هم الامه انما يشكو الى الله عز وجل بل ويشكو الى الناس رب العالمين ويكتب ايه وظروفه بكره ايه انت يعني اقنع بما اعطاك الله عز وجل واجعل همك يومك ودع غدك لله تبارك وتعالى لا تسال الله رزق غد كما لم يسالك عمل غد لم يسالك صلاه غد ولا صيام غد ولا الحج العام المقبل ولا مطلوب منك يومك والاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى طوبى لمن اسلم ورزقه الله كفافا ورضاه الله عز وجل او وقنعه الله عز وجل بما اعطاه قلت انما يحاسب الانسان على قدر ما اوتي من الدنيا ولهذا قال الله عز وجل عن اصحاب الجنه اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا قال المفسرون واهل العلم بصفه عامه يدخل في هذه الايه بصفه خاصه فقراء المسلمين فانهم يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب50,000 سنه وقيل يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب50,000 سنه او ب50 سنه او ب500 سنه كما يقولون ليه لان يوم القيامه يمر على بعض العباد ب50,000 سنه ويمر على بعضهم ب1,000 سنه فلا ينتصف النهار الا وقد دخل في القراء لانهم يسالون عن قليل مال الموصول انما الغني يسال عن القليل والكثير مالك بن دينار كان في سفينه يوما فلما اراد ربان السفينه ان يحصل اجر حموله الناس ما حملوه معهم في سفينته قال ايها الناس قد قاربنا ان نصل الى حاجتنا وأن تغسو السفينة على الشاطئ فليخرج كل واحد منكم ما معه حتى يحاسبه عليه. اللي بقى شايل معاه شنطة كبيرة غير اللي معاه شنطة صغيرة غير اللي مش معاه كله سيحاسب على الطبل ما معه. فلما وصلت السفينة إلى الشاطئ قبل 8 دينار على الشاطئ فنداه الرجل يا هذا انتظر نزلت بدون إذن انتظر حتى نحاسبك على ما معك ثم أخبرتك. فرفع إليه يديه هكذا مش معاه حاجة قال امضي بسلام أصبح السلام. فقال هكذا الدنيا كلما تخففت منها كلما خفت حسابك فإن العبد لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومن بين هذه الأربع التي سيسأل عنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كيف تتربى عند الإنسان ملكة القناعة أن يعلم أن الله هو الرزاق ثم أن يسأل الله تبارك وتعالى ثم أن لا يجلس مع أهل الدنيا فإن أهل الدنيا يقسي بعضهم قلب بعض بالحديث عن الدنيا وما فيها ثم أن ينظر إلى من هو أقل منه وده علاج نبوي انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم. أنت مثلا موظف راتبك مثلا 3000 لا تنظر إلى من راتبه 10 أو 20 ولا تنظر إلى من بنى بيتا وأكثر ولكن انظر إلى غير الموظف الذي لا يملك شيئا يعني كما يقولون يقضي يوما بيوم. فإن ذلك أجدر أن تتذكر عظيم فضل الله عز وجل فتحمده على ما أعطاه ثم أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يرضيك. وده باب مهم جدا باب الدعاء أن تسأل الله عز وجل أن يمسحك القناعة ثم أن لا تمد يدك للناس فإنه ينقص قدرك عند الناس بقدر ما تسألهم من الدنيا وبقدر ما تطمع فيما في أيديهم من متاع الدنيا التي متعهم الله عز وجل بها. هذه أسباب يمكن للإنسان أن يتحول بها بعد فضل الله عز وجل من الشرع والطمع إلى القناعة. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من المال فهل تدري لمن تجمع فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل ذي حرص غني كل من يقنع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الكثير الطيب وأن يبارك لنا فيه وأن يبارك بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا وسائر معاصيك كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين واعل بفضلك راية الحق والدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك بيهود وسائر أعداء دينك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لخلقك عبرة وآية. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنة درجاتنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.